في تفسير كثير من السلف قول الله سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. إن كثيرا من السلف ذكروا أن الليالي العشر العشر من ذي الحجة، ولا يقسم الله جل وعلا بشيء إلا إذا كان جليل المنزلة، إلا إذا كان عظيم القدر. إنها الأيام المعلومات التي أشار الله إليها عز وجل في كتابه الكريم في سورة الحج، وما كانت كذلك إلا لأن الله جل وعلا قد جمع فيها لعباده أمهات العبادات. نعم، فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهذه العبادات مجتمعة لا تكون إلا في هذه الأيام العشر. فالموفق من يستنفر نفسه ومن يعد العدة لإحياء هذه الأيام الفاضلة ليتعرض لنفحات ربه جل وعلا فيها. في هذه الأيام كذلك كما تعلمون عبودية الأضحية، تخليد وإحياء لذكر الفداء. عندما أمر الله خليله إبراهيم في رؤيا منامية، ورؤيا الأنبياء حق وصدق: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الأب الصالح والولد الصالح وتله للجبين، أي على قفاه، لكي لا ينظر إلى وجهه وهو يذبحه فتأخذه به شفقة. فلما أسلم وتله للجبين، لما خلص قلب إبراهيم لله عز وجل، لما كان الله أحب إليه في قلبه من ولده وفلزة كبده، لما توجه ليذبح ولده بيده استجابة لأمر الله عز وجل، جاء الفرج من عند الله جل جلاله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فأصبح المسلمون في المشارق والمغارب على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إنما يتقربون إلى الله جل وعلا بإنهار الدم في يوم عيد الأضحى، إيماءة وإلماحة إلى هذا المعنى الرباني الجميل. إن من أراد أن يضحي إن به قدرا من التشبه بالحجيج إذا دخلت الأيام العشر، لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره إذا دخلت الأيام العشر. وهذا التكليف يخاطب به المضحي ولا يخاطب به أهل بيته الذين يضحي عنهم، إنما هو تكليف لرب البيت فقط، لا تخاطب به زوجته ولا يخاطب به أولاده بنين أو بنات. لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. ومن التوفيق أحبتي في الله أن يختار الرجل أضحيته من طيب ماله، أن يستملحها وأن يستسمنها. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلوات ربي وسلامه عليه، ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وكلمة أملح أن فيه بياضا وسوادا، لكن البياض أغلب. لقد كان الكبش الذي ضحى به كان ينظر في سواد، وكان يبرك في سواد وكان يطأ في سواد. معنى هذا كان بين عينيه سواد وحول ركبتيه سواد وحول قدميه سواد وبقية جسده أبيض. هذه صفة الكبش الأملح الذي ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط في الأضحية السلامة من العيوب، ألا تكون عرجاء بينة العرج، ألا تكون عوراء، ألا تكون هزيلة، ألا تكون مريضة. يستسمن ويستملح أضحيته التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا في هذا اليوم. لابد أن تبلغ السن المقررة شرعا، لا تذبح إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأ في سن معتبرة شرعا للأضحية التي نضحي بها. إن كانت من الضأن فيجزي أن تكون جذعة، أي بلغت 6 أشهر ودخلت في 7. أما غيرها لا بد أن تكون مسنة، وكلمة مسنة يعني الثني، ويختلف هذا التعبير باختلاف ما تضحي به. إن كان من المعز لابد أن تكون قد بلغت 1 سنة، إن كانت من البقر لابد أن تكون قد بلغت 2 سنين فصاعدا، إن كانت من الإبل لابد أن تكون قد بلغت 5 سنوات فصاعدا. نعم تجوز الزيادة لكن لا يجوز النقص. السن معتبر شرعا. حديث البراء بن عازب يقول: ضحى خال لي يقال له أبو بردة، ضحى بشاة قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شاة لحم، لأن الله يقول: فصل لربك وانحر. الذي ينحر أو يذبح قبل الصلاة لم يصب السنة ولم يقدم أضحية، إنما هو لحم قدمه لأهله. فقالوا: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، المرض من المعز وليس من الضأن، وعمرها 6 أشهر، هل تجز عني؟ قال له: إنها أعظم لحما من مسنتين. يعني ما شاء الله مكتنزة اللحم، موفورة اللحم، فهل يجزئني أن أضحي بها؟ فقال: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذا تأكيد على أن السن معتبرة في الأضحية. يجتهد المضحي في أن يحسن اختيار أضحيته التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يشهد ذبحها إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر ووكل في ذبحها رجلا صالحا معروفا باستقامته فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا بأس أيضا أن تنقل الضاحي إلى المناطق المأزومة والمنكوبة، لكن توكل من يشتري أضحية ويذبحها نيابة عنك، لا تتصدق بالمال، لأن المقصود إقامة شعيرة النحر وإنهار الدم في هذا اليوم. ولذا من السلف من يقول: لأن أذبح شاة أحب إلي من أن أتصدق 100 درهم. المقصود أن تنحر، أن تذبح، أن تريق الدم في هذا اليوم. فإن شئت أن ترسل أضحيتك عبر البحار لا بأس بهذا إلى المناطق المأزومة أو المنكوبة، لكن ترسل المال توكل من يشتري أضحية ويذبحها نيابة عنك. نعم، ثم يجمع فيها ما بين أن تأكل منها وبين أن تهدي منها وبين أن تتصدق منها، فقد قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طب بقيت مسألة الأضحية عن الموتى، هل يجوز للرجل، هل يشرع له أن يضحي عن والده المتوفى، عن أمه المتوفى، عن من سبق من أقاربه إلى لقاء ربه؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا تابعا لأضحيته عن نفسه، ضحى عن نفسه وعن من سبق إلى لقاء ربه من أقاربه، فلا بأس، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن محمد وآل محمد، وآل محمد منهم من كان على قيد الحياة ومنهم من سبق إلى لقاء ربه. الصورة الثانية أن يكون الميت قد أوصى بها قبل موته، نعم إن وصيته تنفذ إذا كان ذلك مقدورا لمن ورث فلا بأس بها عندما تكون وصية. لكن السؤال، هل يذبحها استقلالا لا يدخل نفسه فيها، إنما يقصد أن يتقرب لله بها عن والده المتوفى؟ إن الحنابلة يقولون إن هذا مشروع، لكن من دقق يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا استقلالا. لقد مات عمه حمزة وهو من أحب الناس إلى قلبه، ولم يضح عنه أضحية خاصة. لقد ماتت أم المؤمنين خديجة في حياته، وكانت من أحب نسائه إليه، ولم يفرتها بأضحية خاصة. وقد مات من مات من أولاده بنين وبنات في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لم يفرد أحدا من هؤلاء بأضحية خاصة. فالصواب أنك تضحي ثم تشمل من شئت من أهل بيتك ممن سبقك إلى لقاء ربك، والله جل وعلا كريم، لن يتركم أعمالكم، ولن يحرمك الأجر، ولن يحرم من أردت أن تستوعبه من أقاربك الأجر والخير إن شاء الله. الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، يعني أولها المحافظة على الصلاة، التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل. عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فأكثر من القربات، يعني بالسجدات في هذه الأيام المباركات. الأمر الثاني الصيام. لقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يصوم 9 ذي الحجة، وكان يصوم 10 وثلاثة أيام من كل شهر. الصيام من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر. ثم الأضحية لغير الحجيج. في مشروعية الأضحية بالنسبة للحجيج نظر، لكن المقطوع به أن غير الحجيج السنة مؤكدة جدا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الأضحية من الواجبات، وإن كان جمهورهم على أنها من السنن المؤكدة. طيب أحبتي، لا يفوتنا ونحن في هذا المقام، في هذا الجو الجميل، أن نعيش لقطة مع رسول الله في حجه صلوات ربي وسلامه عليه. لقد توقف بنا يعني المطاف والمقام عند يعني مبيته في منى يوم 8 ذي الحجة، إلى أن أشرقت الشمس على أفضل يوم أشرقت عليه الشمس، يوم عرفة، يوم الجمعة 9 ذي الحجة. نعم، توجه الركب الشريف إلى عرفات. كان من حول رسول الله كانوا يظنون أنه لن يصل إلى عرفات، لأن قريشا كانوا يرون أن لهم مزية عن الناس. الناس يخرجون إلى عرفات، هم يصلون إلى مزدلفة فقط، يعسكرون فيها ويفيضون منها. نحن أهل حرم الله لا نخرج من حرمه، اللي يخرج من الحرم غيرنا، نحن لنا مزية خاصة، نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم في الحج، نذهب إلى مزدلفة ونرجع من مزدلفة مرة أخرى إلى منى. لكن فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب في طريقه كله إلى عرفات، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، لكي يحطم بهذا النزعات القبلية، النعرات الجاهلية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لقد ضربت له قبة بنمرة، ثم بعد هذا بعد الزواج ذهب إلى وادي عرنة فخطب فيه وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم خطب الناس خطبة عظيمة في هذا المقام كالمودع لأمته: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. إن خلعت قلوب من شدة تأثرها ومن فرط وقع هذه الكلمات على مسامعها، إن رسول الله يلوح بالفراق، إن رسول الله يلمح أنه لعل هذه الحجة آخر حجة، لعل هذا العام آخر عام. لقد كان في علم الله وفي إلهام رسول الله أنه لقاء توصية، وأنه لقاء توديع، وأنه لن يلتقي بأمته في مثل هذا الموقف بعد هذا العام أبدا. ثم أخذ يخطبهم، فأول ما صدر به حديثه التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض: يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشرف غيوب المستقبل، وكان يستشرف واقعا سوف يبغي فيه بعض أمته على بعض، سوف يعدو فيه بعض أمته على بعض، سوف يراق الدم الحرام ليس من قبل أعداء المسلمين بل من قبل المسلمين أنفسهم، عندما يبغي بعضهم على بعض إن الدماء التي أريقت بسيوف المسلمين بعضهم بعضا أضعاف الدماء التي أريقت بسيوف خصومهم. ومن ثم صدر خطابه بهذه التوصية الجامعة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يؤكد: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال لهم: ألا كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. ثم بين أن دماء الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع، ما كان من دماء وثارات قديمة ألغاها الإسلام، ما كان من مرابات قديمة وضعها رسول الله تحت قدمه. انتبهوا إلى هذا، نحن نعيش في واقع يسري فيه الربا في المعاملات كلها مسر الماء في الأغصان. أذكر خطبة نبيك وهو يودع أمته عندما قال: وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم مضى نبينا في حديثه لكي يخص النساء بفقرة من حديثه: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استوصى بالنساء خيرا، خصهن بفقرة في حديثه وهو يخاطب الأمة كلها في هذا اللقاء الحاشد الذي كان في علم الله كما كان في إلهام رسول الله، آخر لقاء يمكن أن يجمعه بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بين لهم أنه تركهم على المحجة وترك فيهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا: الكتاب ثم السنة المطهرة. ثم استشهدهم على البلاغ بعد أن قال: وأنا فرطكم وإني على الحوض وإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، إني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ثم استشهد أمته على أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقد نقل أمانة البلاغ وأمانة الدعوة من على عاتقه إلى عاتق أمته صلوات ربي وسلامه عليه، عندما قال: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، فارتفعت الأصوات كلها: نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. فأخذ يرفع يده إلى السماء ثم ينكث بها في الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم نزل نبينا فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم مضى إلى عرفات، ثم مضى إلى جبل إلال المسمى اليوم بجبل الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، حتى لا يضيق المسلمون على أنفسهم، يأبون إلا أن يقفوا في هذا. لا، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف بارزا للناس لكي يجيب من سأله. لقد جاء من سأله عن الحج، قال: الحج عرفة. ثم بينهم قال: يعني من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. في هذا المكان سقط حاج من على ناقته فوقصته ناقته فمات. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نفعل؟ هذا حدث مع هذا الحاج يعني. فقال صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يغسل بماء وستر، وأن يكفن في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا: لبيك اللهم لبيك. افعلوا به لا يزال محرما، كفنوه بثوبيه، لا تخمروا رأسه، لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وصلى نبينا في دعاء وضراعة إلى الله عز وجل بقية يومه. لما تدلت الشمس للغروب التفت عليها ثم قال: لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. لحظة الغروب التفت إلى الشمس وقال لهم: لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ثم التمس أسامة ابن زيد كي يردفه خلفه عندما يفيض إلى مزدلفة. انتظر الناس: أين أسامة؟ أين أسامة؟ توقعوا شخصية شيخ قبيلة ولا شخصية عظيمة. ما فوجئوا إلا بغلام أسود وهو يأتي ليقفز ليركب الناقة ويحتضن النبي من الخلف. فقال بعض حدثاء العهد بالإسلام: أهذا الذي حبسنا ابتغاء؟ احنا بندور على الولد ده. حدثاء عهد بالإسلام لم تخالط بشاشة الإيمان يعني بعمقها قلوبهم بعد، لكي ينال شرف الارتداف خلف رسول الله من عرفات إلى مزدلفة ليعلن إعلانا عمليا تحطيم الفوارق الطبقية والنعرات الجاهلية، ليعلن إعلانا عمليا: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. بليز كم طرد إن شاء الله أخوان، افسحوا في المجلس الله يجزاكم خير، لا تدعوا فراغ إلا أملؤه إن شاء الله. بليز fill all the gaps so your brothers will come from outside. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that in a few days the days of Dhul Hijjah will start, and we all anticipate the first 10 days of Dhul Hijjah, where the Prophet صلى الله عليه وسلم told us that the good deeds are more beloved to Allah عز وجل than to be done in any other days. And the companions asked the Prophet صلى الله عليه وسلم, even the jihad, the struggle in the sake of Allah, he said, even that is not superior to the good deeds in those 10 days. Except for a man who left with his money, his wealth, and his soul, and he did not return with any. And a lot of scholars, they said, even the nights of those 10 days are the ones that Allah Azza wa Jalla has sworn by in Surah Al-Fajr. And Allah do not swear except with something that is great. And these are the days that are known, as Allah indicated in Surah Al-Hajj, where Allah Azza wa Jal compiled all the worships in those days, which is the prayers, to do the fasting, to give the charity, and also to perform the Hajj. So make sure you take advantage of those days, so you'll anticipate Allah's mercy. In those days, of course, in the 10th day, which is the day of Eid, is the worship of Allah Azza wa Jal by the slaughtering, by doing the Qurbani, which is remind us of the greatest story that we all know about Ibrahim alayhi salam and his son Ismail, how they obeyed Allah Azza wa Jal when Ibrahim alayhi salam saw in his vision at night, and all their visions are true, order from Allah Azza wa Jal that he is slaughtering his son. So he went obeying Allah Azza wa Jal, and he told his son about this, and he told him to do what he was ordered to do. And when he about to do it, and he turned the face of his son away from him, so he don't have that fatherhood compassion to his son and stop or hesitate to the order of Allah. And when Allah saw the pure intention, the pure heart of obeying Allah Azza wa Jal from Ibrahim alayhi salam, Allah rewarded him by descending two rams, and they were slaughtered in behalf of Ismail alayhi salam. So it is time that we remember this obedience of Allah, of the sincerity of obeying Allah Azza wa Jal, and we have to follow that example to obey Allah Azza wa Jal in every order He did to us, He ordered us to do. But for whomever want to do the slaughtering, to do this qurbani, there is conditions that the Prophet ﷺ told us, that we should not cut any of our nails, nor to take anything from our hair, not to cut our hairs. Just to lead the example of the people who are performing the Hajj, not in everything, but at least in those two characters, so we could feel what they are going through. And this condition is only for the person who's going to do the slaughtering, the household, the father, or the person who is doing it. It's not required on everybody that lives in there. It's not required on the wife or the kids or others. But the one who's going to slaughter, he is the one who do not take from his nails nor his hair. And when you choose your qurbani, your animal, you choose the best animal, the one that is fat, the one that has meat, the one that has no flaws, no defects, and within the required age that the Prophet ﷺ told us. Because he, alayhi salatu wasalam, when he made his udhiyah, he did slaughter two rams who are akbashain, meaning they have a mix of white and black, where the eyes or the face has some blackness, the hands and the legs, they also have black, but the rest of the body is white. Or mix, it has a little bit mix of white and black. But on the age, we all know that there is a certain age that you should not go below. Like on the lamb, that it has to be 6 months old and above. And for the goat, it has to be at least 1 year old and above. For the cows, it has to be 2 years old and above. And for the camels, it has to be 5 years or above. And one of the companions, he slaughtered, his name is Abu Burda, and he slaughtered the lamb before the prayer, the Eid prayers. So the Prophet ﷺ told him, this is a meat that you are providing to your family. This is not the udhiyah. This is not what you are offering to Allah Azza wa Jal. Because you have to do it after the Eid prayers. So the man told him that, you know, he have another animal, but it's not within the age that is required. So he, alayhi salatu wasalam, told him that you could do it, but it's no one else beside you should do it. So he made that exception only for him, but for all of us, we have to go and follow the years that he, alayhi salatu wasalam, taught us to do. And the Shaykh is telling us that it is okay to offer that qurbani, that slaughtering, to another place where are more needed, in a different country, a different place where there are more need of it than the place that you are in. But you don't give it as the money, as a charity. You could give the money so it could be the organization or the people that you represent you, they will buy an animal and do the slaughtering. To do the slaughtering, it is what is important. And no matter where it is done, here or somewhere else. And it is as the sunnah of the Prophet ﷺ to eat from it and to give gifts to someone and to give charity. And the question here, can you do a slaughtering in behalf of someone who died? Can you make the adhiya of someone who died? The Sheikh said a few things. The first of all, if you make that intention on your behalf and on behalf of those who died, that is okay. Just like the example of the Prophet ﷺ when he said, this udhiyah on behalf of Muhammad ﷺ and his family, those who are alive and those who are dead. Or if the one who died made his will in his will that a slaughtering will be done on his behalf. But you cannot specify specific udhiyah only for the deceased. Even though I think he said that Al-Hanabila that allowed it, but the Prophet ﷺ didn't do this. And you know, all of us know how much he loved Khadija and how many of his sons died, and he never made an udhiyah on their behalf. And of course, the best deeds are done in those days. The best thing you could do is to pray on time, to take care of your prayers. You do it in the congregation. You make abundance of sujood to Allah Azza wa Jal. And also to offer fasting, because that was the sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that he used to fast in those 10 days. And to, of course, to give charity and also to give the udhiyah. And the udhiyah, of course, it is not required on those who perform hajj. But it is a sunnah that is authenticated on the Prophet ﷺ. Some scholars or some think that it is obligatory because of the hadith of the Prophet ﷺ that says that whomever is capable and did not make the udhiyah, then he should not come to our place of worship. But without a doubt, it is a sunnah that we have to observe. But going back to the hajj of the Prophet ﷺ, on the 8th day of Dhul Hijjah, when it was passed, and then the 9th day, the sunshine of the 9th day, which is the day of Arafah, which was Friday. And he, alayhi salatu wasalam, took the journey from Mina to Arafah, to the Mount of Arafat. And everybody expected him to stop at Muzdalifah, because that was the action of the people of Mecca, that they never go to Arafat, they stop at Muzdalifah, and they think Arafat is for those who did not live in Mecca. But the Prophet ﷺ surprised them by putting down all these things that they needed to know before Islam. And he reached to Arafat. And he observed what Allah said, and you stay where people are staying at, which is Arafat. And then he, alayhi salatu wasalam, prayed dhuhr, combined dhuhr and asr. And after, before that, he made a very beautiful khutbah, as if he is saying goodbye to everybody, to all his companions who were gathered around him, which was very hard for them to see him, alayhi salatu wasalam, saying goodbye to them. But he stressed on so many things that it's important for us to remember. He stressed on the sacredity of the soul, of the blood, the wealth of people and their honor. As if he is looking at the future and he's seeing what we are going through nowadays, of the Muslims fighting each other. When he, alayhi salatu wasalam, in that khutbah, he stressed that don't become disbelievers after me where you are killing each other. And he stressed that all the matters of revenge and blood is all behind us, and so was the riba. And the first one he put down is the riba of Al-Abbas. And subhanAllah, we are living in a time where the interest, the riba, is the usury is everywhere widespread. So we have to remember this hadith of the Prophet ﷺ. We have to remember how he stressed, and to all of us, to take care of the women. And he emphasized on that in the long in his hadith. And then he stressed that we need to deliver the message of Islam to others. When he told us that, did he deliver the message? And everybody around him said, yes, you did, alayka salatu salam. And he raised his hand to the heavens and he said, O Allah, bear witness to their testimony. And then he, alayhi salatu salam, prayed, and then he went back to the Mount of Arafat. And he stood on a hill, which is known now as the Mount of Rahmah, of Mercy. And he, alayhi salatu salam, told us that the whole mountain of Arafat, the whole area of Arafat is a stand. So don't just come in that place where I'm standing, because you want to be seen to everybody so he can answer people's questions and to teach them. And somebody died at that time where he fell down and he died. So they came and asked the Prophet ﷺ, what shall we do? He said to wash him with water and siddur, and to cover him with his azar, whatever he was wearing, and not to cover his head, because he will be resurrected obeying Allah Azza wa Jal, obeying the call of Allah. And then he, alayhi salatu wasalam, start making dua until the sunset. And he, right before the sunset, he is telling us a statement that we all need to remember, especially nowadays, that there is nothing left of life in general since God created life on earth. Just like what is left of from that day, which is the sun is about to sunset. Just contemplate on this. Think about how much time you still have in this life. Don't be deceived by the shaitan by telling you, oh, you still have a long life to live, a long things to do. Life is about to end, just like that day is about to end. And then he asked about Usama, and everybody was looking for Usama, and they thought, oh, this is an old man who's going to come in, and they were surprised to see a young man who came and rode behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is alayhi salatu wasalam, but all the differences in the class behind, there is no difference between a rich person and a poor person, a black person or a white person, this or that. We are all the same. The only difference is piety. May Allah put piety in our hearts and accept from us. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن من فاته صيام الأيام التسع فلا يفوته صيام يوم عرفة إن صيام يوم عرفة لغير الحجيج من أكد السنن وإن النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب على ربه لمن صام أن يكفر عنه سنتين ماضية ومستقبلة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم اذهب عنهم الباس رب الناس اشفوا انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات امين امين وصل اللهم على نبينا محمد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله تقاربوا الى الامام تقاربوا حتى تفسحوا مجالا لاخوانكم بارك الله فيكم إخواني تقاربوا إلى الأمام تقاربوا تضاموا تضاموا تراحموا تضاموا تراحموا تضاموا تراحموا تقاربوا